ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولبيوتهم أبوابا أيضا أبواب من فضة وسررا جمع سرير أو جمع أسرة جمع الجمع سرير أسرة سرر سرر من فضة أيضا عليها يتكئون والاتكاء على شيء الاستناد والتحامل عليه أتوكأ عليها يستند على العصا والمتكأ المكان الذي يتكأ فيه وسررا عليها يتكئون أي الأسرة أيضا من فضة وزخرفا أي وجعلنا لهم فوق ذلك كله زخرفا ذهبا أعطيناهم ذهب أو جعلنا لهم زخارف يزينون بها البيوت والزخرف يطلق على الأساس والفراش والمتاع والزينة وما يزين ويزخرف به البيت أي جعلنا لهم فوق ذلك كله الزخرف الأساس والمتاع والرياش والزينة أو الزخرف بمعنى الذهب جعلنا لهم أيضا ذهبا فوق كل ذلك أو الكلام ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ومن زخرف أي من فضة ومن زخرف وحين حذف الخافض حرف من انتصبت الكلمة زخرفا أي لجعلنا لهم لبيوتهم الأبواب من فضة وذهب والسرر من فضة وذهب والمعارف من فضة وذهب والسقف من فضة وذهب لو جعل الله ذلك لكل من يكفر بالرحمن يبسط له الله تبارك وتعالى الرزق وتصبح البيوت للكافر من فضة وذهب ماذا يحصل؟ يجتمع الناس على الكفر فتكون الناس أمة واحدة أمة واحدة في الكفر والطغيان لأن الدنيا قد مالت بالناس مالت بالناس ولم يجعل الله ذلك للكفار فكيف لو جعل لمالت بالكل ما نجا منها أحد ما نجا منها أحد فلولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يكون الناس مجتمعون جماعة واحدة على الكفر لأنهم رأوا نتيجة الكفر فإذا رأوا نتيجة الكفر كذلك سقف من فضة وذهب وأبواب من فضة وذهب وبيوت مرتفعة وقصور وزخارف وما إلى ذلك لمالت الدنيا بالجميع وما نجا منها أحد ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا إذن فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى للكفار هذا خشية على المؤمن أن تميل به الدنيا لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل في المسلمين الغني والفقير وأن يجعل في الكفار الغني والفقير ويصبح الغنى والفقر لا علاقة لهما بالإيمان أو بالكفر ولكن الله أراد ذلك لحكمة حتى يتخذ بعضهم بعضا سخرية ويسخر بعضهم بعضا ويستخدم بعضهم بعضا ويحتاج بعضهم لبعض فتنتظم المعايش وينتظم العالم وتنتظم أحواله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا كل ذلك كل ما ذكر من فضة وزخارف وذهب وإن كل ذلك لما وإن كل ذلك لما قراءتان متاع الحياة الدنيا المتاع أصل الكلمة تفيد ضآلة الوقت وقلة الزمن من قولهم متع النهار ارتفع وإذا ارتفعت الشمس وارتفع النهار فلسويعات قليلة ثم يأتي الزوال ويأتي بعد ذلك العشي ويأتي بعد ذلك الغروب فهي مدة بسيطة فأطلقت كلمة متاع على الدنيا وما فيها لأنها إلى زوال وعمرها قصير وخطرها حقير وزادها قليل إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إشعار الآخرة عند ربك للمتقين إشعار بأن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. إشعار بأن الله تبارك وتعالى أراد أن تكون الدنيا مجهلة، مجهلة المصير، فتجد الرجل قليل الحيلة، عيي اللسان، ضعيف القوة، مقصوط له في الرزق، وتجد الرجل عظيم الحيلة، قوي البنية، منطيق، متكلم، لبق، ومع ذلك مقتر عليه في الرزق، وتجد الرجل من الصالحين المتقين، مداوم على الصلاة والعبادة والمساجد، وفقير محتاج، وتجد الرجل في غاية الكفر والتكبر والفجور، وقد بسطت له الدنيا ونال الملك والجاه، والعكس كذلك، والعكس كذلك. إذا فقد جهلت الأمور. الإنسان إذا بسط له الرزق فهو امتحان، وإذا قدر عليه فهو امتحان. ابتلى الله تبارك وتعالى الناس بالغنى وابتلهم بالفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والآخرة عند ربك للمتقين إشعار بأن الله تبارك وتعالى لم يعط المتقين الدنيا، وإن أعطاهم فبالقدر، لأنه قد ضمن لهم الآخرة، ضمن له الآخرة. ولو بسط الله الدنيا للجميع وأعطى الكفار السقف من الفضة وما إلى ذلك، ربما كانت تميل بالمؤمن، فحماه الله تبارك وتعالى، لأن الآخرة خير وأبقى، والآخرة عند ربك للمتقين. أيها الأخ المسلم، يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته أنه دعا بشراب، دعا بشراب، فجيء له بشراب ماء خلط بالعسل، أو كوب من اللبن مخلوط وممزوج بالعسل، فقدم إليه الشراب الماء بالعسل أو اللبن بالعسل، فحين رآه بكى وأخذ يبكي حتى أبكى من حوله، فقالوا يا خليفة رسول الله ماذا يبكيك، ماذا يبكيك؟ فقال كنت يوما أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يدفع شيئا بيديه، رأيته يدفع شيئا بكلتا يديه، ولم أرى شيئا، لم أرى شيئا، فقلت لأبي وأمي يا رسول الله ماذا تدفع عنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا أتتني فدفعتها عني، وقلت إليك عني، فقالت أما إن نجوت فلن ينجو أحد بعدك، فذكرت ذلك فبكيت. فيقول الله تبارك وتعالى في أول السورة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، هل هل يمنعنا، هل يمنعنا كفركم وإسرافكم على أنفسكم أن نذكركم، هل يمنعنا، هل يمنعنا رفضكم للقرآن أن ننزل، لا يمنعنا ذلك، حتى يلزمهم ربنا تبارك وتعالى الحج، وها هو الذكر ينزل، وها هي الآيات تترى، وها هو القصص يقص علينا، ها هو المنطق، ها هو البرهان، ها هو الدليل، ها هي الحجة الدامغة. فيقول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي أن الذكر قد نزل وينزل ويتوالى نزول الذكر، ولا يمنع كفر القوم أن يكمل ربنا تبارك وتعالى رسالته وأن ينزل قرآنه، فها هو الذكر ينزل، فمن أعرض عن هذا الذكر وتعامى سخر الله له شيطانا فهو معه أينما حل وارتحل، لا يفارقه في نوم ولا يقظه، بل سخره له وجعله له محيط، جعله محيطا به إحاطة القيض على البيض. البيض له قشر، هذه القشرة الرقيقة المحيطة بالبيضة تسمى قيضا. فإذا قيض الله تبارك وتعالى شيئا لشيء أحاطه به كإحاطة القيض بالبيض، هل هناك منفذ؟ هل هناك منفذ؟ أبدا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض بالرفع. نقيض له شيطانا فهو قريب. قراءة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض بالجزم، نقيض له شيطانا فهو له قريب. قراءة: ومن يعش بالفتح عن ذكر الرحمن يقيض له، يقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان بالرب فهو له قريب. قراءة: وكلها تفيد نفس الماء. من يعش؟ العشاء، العشاء ضعف البصر، والأعشى يرى بالنهار ولا يرى بالليل، وعشي الرجل ضعف بصره، عمي. من يعش يتعامى، من يعش يعمى، من يعش يعمى، ومن يعش يعرض ويتعامى. القراءة: من يعش يعرض يتعامى، من يعش يعمى، من يعش عن ذكر الرحمن. هذا القرآن، هذه الآيات، هذا التذكير المتوالي يقيد له ربه، يسخر شيطانا، فإذا بالشيطان له كالقيض على البيض، لا منفذ. إذا فلا يصل منه دعاء، أين ينفذ ومن أين ينفذ؟ لا تصل إليه الهداية، من أين تدخل؟ لا يصل إليه النور، من أين ينفذ؟ نقيد له شيطانا فهو له قرين ملازم، وكأنهما قرنا ببعض، أو كأنهما شيء واحد ربط برباط واحد، أو كأن من قيد له الشيطان أصبح شيطانا، لأن قرن الشيء شبيهه ومثله، فهو له قرين، فشيطان من الإنس وشيطان من الجن. من يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي الشياطين تصد هؤلاء الذين اتبعوا الضلال، يصدونهم عن السبيل عن طريق الله تبارك وتعالى والإيمان. ويحسبون، يحسب الذين صدوا، يحسب من قيض لهم الشياطين، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على الهدى، أو يحسبون أن الشياطين الذين أضلوهم على الهدى ويحسبون أنهم مهتدون. إذن فذاك ضلال وقضلال. فهناك من الناس من يرتكب الخطأ ويقر بينه وبين نفسه أنه على خطأ وأن ذلك خطأ، فهو إلى الهداية أقرب، قد يقلع، قد يقلع، قد يتوب، قد يرجع. ومن الناس من يرتكب الخطأ ولا يقر بأن ذاك خطأ، فذاك معاند، فهو بعيد عن الهدى، بعيد عن الرجوع بعناده بإصراره على الخطأ وزعمه أن الخطأ صواب. ومن الناس من يرتكب الخطأ ولا يدري، ولا يدري أنه على الخطأ، وذاك ضلال فوق ضلال. فهؤلاء يحسبون أنهم مهتدون وهم على الضلال المبين. إذن فالرجوع مستحيل، لما يرجع؟ إن كان يعرف أن ذاك خطأ فقد يرجع، إن كان يقر بالخطأ فقد يرجع، إن كان يعاند فقد يسرق عناده. لكن أن يكون على الخطأ وهو يعتقد أنه على صواب، هؤلاء هم الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أكبر ضلال. هؤلاء يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا الإنسان وشيطانه جاءنا فراس. حتى إذا جاءنا الإنسان الذي قيض له الشيطان قال يا ليت بيني يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل. ولن ينفع ذلك حيث لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة ولا ينفع الاعتذار. هل يؤذن لهم؟ هل إذا أرادوا أن يعتذرون إلى ربهم هل يأذن لهم الله؟ أبدا لا يؤذن لهم فيعتذرون. هل لو أرادوا التوبة تتاح لهم الفرصة؟ باب التوبة يغلق إغلاق خاص وإغلاق عام. الإغلاق الخاص لكل فرد، إذا غرغر أغلق باب التوبة في وجهه، إذا غرغر فباب التوبة مفتوح لكل إنسان حتى يغرغر، فإن غرغر أغلق باب التوبة. وهذا الغلق الخاص. وهناك غلق عام وهو إذا جاءت الآية الكبرى فخرجت الشمس من مغربها بدلا من أن تخرج من مشرقها، هنا يغلق باب التوبة الغلق العام إلى أن تقوم الساعة. إذا جاءت الآية الكبرى أغلقت باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا فباب التوبة مفتوح طالما العبد لم يغرغر وطالما الشمس لم تخرج من مغربها، فباب التوبة مفتوح. وكلما ابتعد العبد عن ذكر الله وكلما أعرض عن الله كلما زاده الله تبارك وتعالى ضلالا فوق ضلال، حتى يقيض له شيطانا فهو له قرين. وإذا الشيطان ملازم له يخصص له شيطان من أبيه ومن أبيه فقط يلازمه، فهو معه في يقظته ومنامه، في جلوسه ومشيه، في سكونه وحركته، يشاركه الطعام ويشاركه الفراش، بل ويشاركه في زوجته، فهو معه أينما حل أو ارتحل. إذا تكلم فالمتكلم شيطانه، وإذا سكت فالمفكر شيطانه، تحيط به الخواطر وتحيط به الوساوس ويصبح أعمى وأصم. المتكلم هو الشيطان، المفكر هو الشيطان، المتصرف هو الشيطان. والأدهى من ذلك أن إحاطة الشيطان به من كل جانب تجعله لا يرى ولا يسمع، فيفقد التمييز فيرى الباطل حقا. وإذا به يحسب أنه يحسن صنعا، فإذا به من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يحس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن فهو في ضلال مبين، لأنه يعتقد أنه على الهدى، فلا لا مجال لرجوعه ولا أمل في إفاقته أو توبته. ويظل هكذا حتى يفاجأ بيوم الرجوع، وإذا به يرجع إلى الله ليس منفردا، بل هو وشيطانه في قيد واحد مقرنين بالثلاثة، يبعث ويبعث شيطانه معه مقيد معه في سلسلة واحدة. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقرئت حتى إذا جاءنا الاثنان الكافر وشيطانه، حتى إذا جاءنا قال الكافر لشيطانه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بعد المشرقين أي بعد مشرق الشتاء عن مشرق الصيف، فهناك أطول أيام العام تشرق فيه الشمس في موعد، وهناك أقصر أيام العام تشرق الشمس فيه في موعد، وما بين المشرقين مسافة، وما بين المشرقين زمان. فهو يندم ويتمنى حيث لا ينفع الندم ولا تبدي الأمان، ليت بيني وبينك بعد المشرق، فبئس القرين، أي فبئس القرين أنت الذي قارنه في الدنيا وقارنه أيضا في البعث وقارنه في النار. بئس الصديق، بئس القرين. وقد يكون المقصود بالمشرقين المشرق والمغرب، والعرب تطلق على الأشياء المتضادة أو المتشابهة اسما واحدا، فهم يقولون عن الشمس والقمر القمران، يقصدون الشمس والقمر، ويقولون عن أبي بكر وعمر العمران، ويقولون عن الغداة والعصر العصران، فكذلك يطلق على المشرق والمغرب المشرقان. من هنا حين يقول ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد المشرق عن المغرب. وقد يكون الكلام يفيد أن الشمس إذا غربت في مكان فهي مشرقة في مكان آخر، فهي مشرقة على الدوام، وما الغروب بالنسبة لنا إلا شروق بالنسبة لغيرنا. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فيجاب على الندم ويجاب على التمني، فيقال له ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي ولن ينفعكم هذه الندامة، ولن ينفعكم هذا المقال، ولن ينفعكم التبري الآن، حيث يتبرأ كل من صاحبه، يتبرأ الإنسان من الشيطان، ويتبرأ الضعفاء من الكبراء، ويتبرأ المرؤوسون من الرؤساء. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم في الدنيا هذا الندم وهذا القول، إنكم في العذاب مشتركون. إذا فلن ينفع الندم ولا ينفع التبري، كقول الله تبارك وتعالى حكاية عنهم حين ينادي الضعفاء الذين استكبروا في جهنم قائلين إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، فإذا كنا لا نغني عن أنفسنا فكيف نغني عنكم. فكذلك هنا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتركون، أي أنك أيها المتندم والنادم والمتمني مشترك في العذاب مع شيطانك وقرينك، لك نفس العذاب وله نفس العذاب. تلك قراءة. وهناك قراءة أخرى والتي قرأ بها ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ويصبح المعنى أن اشتراككم في العذاب لا يخفف من وقعه عليكم. وقد اعتاد الإنسان في هذه الدنيا أنه إذا اشترك في المصيبة مع غيره خفف وقع المصيبة عليه، فالتأسي في الدنيا يخفف. وهناك أناس يقولون من رأى البلاء في غيره هان في عينه بلاؤه، فالاشتراك في المصائب في الدنيا يجعل الناس يتعاونون عليه، بل ويتأسى بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، واشتراكهم في المصيبة وفي العذاب يخفف من وقع العذاب. هذا التأسي وهذه العادة الموجودة فينا جميعا في هذه الدنيا غير موجودة في جهنم، لأن لكل إنسان نصيبه الأوفر من العذاب الذي يجعله يذهل عن نفسه وغيره، الذي يجعل المرضعة تذهل عن رضيعها، والأم تذهل عن وليدها، من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم اشتراككم في العذاب. إذا الاشتراك في العذاب لا يخفف من وقعه في جهنم، قد يخفف الاشتراك في العذاب والمصائب والبلاء في الدنيا من وقع البلاء على المشتركين فيه، أما في الآخرة فلا يخفف الاشتراك في العذاب عن المعذب شيئا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم، أي لأنكم في العذاب مشتركون، فهذا الاشتراك في العذاب لن يخفف ولن ينفعكم، لن ينفعكم هذا الاشتراك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وبعد ذلك يتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسريا ومسليا ومعزيا، فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بتكذيب قومه، وكان يتمنى لو آمن، وكان يجهد في ذلك ويتعب نفسه، فيقول الله تبارك وتعالى له سائلا معذبا: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ طالما أن الهدى ليس لك، وطالما أن الضلال ليس بيدك، وأنك لا تقدر ولا تقوى على الهداية ولا الإضلال، فإتعابك لنفسك وضيق صدرك لا فائدة منه، فطب نفسا ودع الأمر لله، ودع الخلق للخالق، ولا تجهد ولا تتعب ولا تضايق نفسك ولا يضيق صدرك بما يقولون. فمن أراد الله هدايته هداه، ومن أراد الله إضلاله أضله. والآية تفيد أن الإيمان في القلب من فعل الله، وأن الضلال في القلب من خلق الله. أفأنت تسمع الصم؟ رجل أصم كيف تسمعه؟ رجل أعمى كيف تصف له الطريق أن يسير؟ من هنا يقول الله له: أفأنت تسمع الصم؟ هل تقدر على ذلك يا محمد؟ هل تقوى؟ الذي يقوى على ذلك هو الله، لأنه يقول للشيء كن فيكون، فيحول الأصم سميعا ويحول الأعمى بصيرا. أما أنت فلا. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين؟ كذلك ازداد على العمى والصمم أنه ضل ضلالا بعيدا. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يقول الله تبارك وتعالى له مبشرا ومطمئنا: إذا أردنا تعذيب قومك أخرجناك من مكة تلك البلدة التي كسبوك فيه، ثم أوقعنا بهم العذاب وانتقمنا منهم كما فعلنا مع الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها، فأخرجنا الأنبياء ونجيناهم ثم أهلكنا المكذبين. فإما نذهبن بك أي نخرجنك من مكة فإنا منهم، من هؤلاء المكذبين، منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، أو يقضي الله تبارك وتعالى أن يريه ما وعدهم من عذاب في الدنيا وفي الآخرة، فإنا عليهم مقتدرون. إذن فلن يفوت الله تبارك وتعالى ولن يعجزوه، فهو قادر على تعذيبهم بأساليب ووسائل لا تخطر على بال. إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وقد أراه الله تبارك وتعالى بعض ذلك في غزوة بدر، حيث قتل صناديد قريش، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة اليوم إلى الأماكن، أماكن المصارع، وقال: هنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. وجاء الصباح وحدث اللقاء، وما تعدى واحد منهم مصرعه، قتلوا حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أراه الله تبارك وتعالى: أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. وقد يكون المعنى في قوله إما نذهبن بك، إما نذهبن بك أي الموت، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وإذا كان المقصود بهذه الكلمة هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فهو يحدثه عن أمته وما حدث في أمته من فتن وشرور وتفرق، ما حدث في الأمة من اختلاف ومن حروب ومن بعد عن الإسلام وسلوك الإسلام. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، من الذين ارتدوا ومن الذين كذبوا ومن الذين بعدوا عن الإسلام، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تبارك وتعالى ما تقر به عينه وأخفى عنه ما يحزنه من أمر أمته، وأخذه إليه قبل نزول الفتن وقبل نزول النقم على الأمة. وقيل قد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ما حدث للأمة، وخرج في يوم وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وقال إني أرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواقع القطر المطر، وأنه ما رؤي ضاحكا حتى مات بعدما رأى ذلك. والرأي الأرجح أن الآية في الكفار وليست في الأمة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها، فكان هذا النبي لها فرقا وذخرا. وإذا أراد الله بأمة شرا أبقى نبيها وعذب الأمة في حياته كي يقر عينه بما كذبوه وبما آذوه. لذا فإن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والأمة باقية خير للأمة، فهو فرط لنا على حوضه وهو ذخر لأمته إلى أن تقوم الساعة. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم. قراءة: فاستمسك بالذي أوحى إليك، أي بالذي أوحى الله إليك وهو القرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك، قراءة أخرى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي استمسك بالقرآن الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليك، إنك على صراط مستقيم، على الطريق الذي لا عوج له والذي يؤدي إلى رضا الله وإلى ثواب الله وإلى نعيمه وغنائه. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه أي وإن القرآن أشير إليه بقوله فاستمسك بالذي أوحي إليك، وإنه أي القرآن الذي أوحي لك، وإنه لذكر لك ولقومك. إذا كان المراد بكلمة القوم قريش الذي هو منهم، فالمعنى وإنه لشرف لك، لشرف لك ولقومك من قريش وللعرب قاطبة، لأن القرآن نزل باللسان العربي قرآنا عربيا غير ذي عوج. وحين ينزل القرآن باللغة العربية فذاك شرف ورفعة لأهل اللسان العربي، لأن جميع الخلائق في كل زمان ومكان المختلفة ألسنتهم يحتاجون إلى اللسان العربي لفهم القرآن ولمعرفة الأوامر والنواهي، وبذا يصبح عيالا على أهل العربية. فأهل العربية وأهل اللغة العربية هم المتقدمون وهم القادة وهم الأئمة في كل مكان وزمان، ويحتاج إليهم أهل كل لسان حتى يفهموا القرآن ويعقلوا عنه. وإنه لذكر لك ولقومك، إذن فهو شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه من العرب حيث نزل القرآن بلسانهم، فاحتاج أهل الألسنة الأخرى إليه. وإن كان المقصود بكلمة قوم الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف ألسنتها وألوانها، يصبح المعنى وإنه لذكر لك ولأمتك، أي فيه ما أنتم إليه في حاجة، فيه حاجتكم من أمور الدنيا والآخرة، فيه الأمر والنهي، فيه الحلال والحرام، فيه الأحكام، فيه القصص، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، فيه كل شيء. إذن فهو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به إلى أن تقوم الساعة مهما اختلفت الألسنة والألوان. أو إنه لتذكرة، معنى ذكر لك أي تذكرة لك ولقومك ولمن آمن بك. دائما القرآن يذكرنا بالله، دائما القرآن يذكرنا بالآخرة، دائما القرآن يذكرنا بالحلال والحرام وما إلى ذلك. وإنه لذكر لك ولقومك. والقوم الأمة، ويصبح هذا المعنى مؤكدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وهي سيدة نساء العالمين: يا فاطمة اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ونفس الكلام قاله لعماته، قاله لزوجاته، قاله لعشيرته وأقرب الناس إليه: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يقول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون عن شكر النعمة، إن كان الذكر الشرف كقوله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، في سورة الأنبياء. وسوف تسألون عن شكر النعمة، لأن الله إذا شرفك فقد أنعم عليك، وإذا أنزل كلامه بلسانك فقد تفضل عليك، إذن فقد وجب عليك الشكر. هل شكرتم؟ هل قمتم بحق الشكر لله حيث أنزل القرآن بلسانكم فما احتجتم لترجمان؟ وها أنتم تسمعونه وتفهمونه وتعقلونه. وسوف تسألون، أو وسوف تسألون عن كل ما جاء فيه من أمر ونهي. وسوف تسألون: هل عملتم بالقرآن؟ هل عملتم بما جاء فيه؟ ربنا تبارك وتعالى حين أنزل القرآن لم يدع للناس حاجة إلا وبينها. هل حكمتم بالقرآن أم حكمتم بقوانين وضعها أناس يجوز عليهم الصواب والخطأ؟ هل عملتم بما فيه؟ هل خشيتم ربكم؟ هل قرأتموه؟ هل قرأتم القرآن؟ كل منكم يسأل نفسه: لو أرسل إليك إنسان خطابا، ألا تفتح الخطاب؟ ألا تقرأ الخطاب؟ أيا كان الراسل أو المرسل، ألا تفتح الخطاب وتقرأ ما جاء فيه؟ هذا القرآن ما هو إلا رسالة وخطاب من الله، جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول من قبل الله، خاطبك به فأنت به مخاطب لأنك دخلت في الخطاب. يا أيها الناس ألست منهم؟ يا بني آدم ألست منهم؟ بلى أنت منهم. يا أيها الإنسان، أنت إنسان، ربنا ينادي عليك ويقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ألم تكن من المؤمنين؟ يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، نداء. لو خرجت من باب المسجد وإذا بشخص ينادي عليك: يا فلان، ألا تلتفت؟ ألا تلتفت إليه؟ ألا تسمع ما يقول؟ فما غرك؟ والمنادي هو الله الخالق الرازق المعاقب والمحاسب. والمعاتب هو الله الذي ينادي عليك. وسوف تسألون، ما من ناطق باللغة العربية إلا وسوف يسأل عن قرآن، عن القرآن. هل قرأت القرآن؟ هل فكرت أن تفتح المصحف وتقرأ من بدايته لنهايته بفهم أو بغير فهم؟ فالله تبارك وتعالى أرسل كتابه، أرسل رسوله وأنزل كتابه لأمة أمية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ونزل فيها هذا القرآن. فلا عذر لأحد لأنه لا يقرأ أو لا يكتب أو لا يعرف. فمن لا يعرف القراءة والكتابة فليستمع أن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكأن الأمر بالاستماع للكل قارئا كان أو غير قارئ. فهل قرأت القرآن؟ سل نفسك هذا السؤال وتذكر قول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الكل، ولنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وسوف تسألون. ويتوجه السؤال مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بأن يسأل الرسل، فيقول له: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، إما أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهو مأمور بالسؤال وعليه أن يسأل الرسل، وقد سألهم فعلا حيث أسري به إلى المسجد الأقصى، وقد أنزل الله له وحشر له آدم ومن أرسل من ذريته من الرسل، وجاء جبريل فأذن وأقام وقال: تقدم يا محمد فصل بهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم التفت إليهم وقال: لقد أمرني ربي أن أسألكم. أو قيل أن جبريل قال له هذه الآية في هذا الموضع: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انفتل من صلاته وسألهم وقال: إن الله أمرني أن أسألكم، هل أرسل أحد منكم وقد أمر بأن يعبد غير الله؟ قالوا: يا محمد، ما منا من أحد إلا وأرسل بالتوحيد وبكلمة لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دون الله باطل، وإنك خاتم المرسلين وسيد النبيين والمرسلين، وقد علمنا ذلك بإمامتك لنا، وأنه لا نبي بعدك، وأنه لا نبي بعدك. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل فهو لم يكن في شك وهو غير محتاج للإجابة، بل كان على يقين من ربه وعلى يقين بأن الرسل أرسلوا جميعا بكلمة لا إله إلا الله. والغرض من السؤال هو التقرير والتوقيف حتى يشهد الرسل ويجمعوا جميعا على كلمة التوحيد. فالسؤال ليس عن شك، والسؤال ليس عن طلب للعلم، وإنما السؤال من أجل التقرير وشهادة الأنبياء والرسل أجمعين بأن التوحيد هو أساس إرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل وقال: قد اكتفيت، ومنعه يقينه عن السؤال فلم يسأل لا في ليلة الإسراء ولا في غيرها. ويصبح الكلام موجها للنبي صلى الله عليه وسلم كي يسأل الأمم وليس الرسل، سؤال تبكيت وتوبيخ. واسأل أتباع واسأل أتباع وعلماء من أرسلنا من قبلك من رسلك، أي واسأل اليهود المعاصرين والنصارى المعاصرين، اسأل أتباع الأمم والرسل، واسأل أتباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل عندكم؟ هل جاءت رسلكم بهذا؟ هل أنزلنا عليكم كتابا فيه هذا؟ إذا فالسؤال ليس للأنبياء وإنما لأتباع الأنبياء الذين أشركوا، حيث قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال بعض الناس الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. نحن السائلون، نحن الذين نسأل، واسأل من أرسلنا من قبلك، أي دع أمتك من آمن بك يسأل هؤلاء، هل أرسل رسول في تاريخ البشرية يأمر بعبادة غير الله؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ والآية جاءت بالخبر على صيغة من يعقل، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكان السياق والنسق أجعلنا من دون الرحمن آلهة تعبد، لأنها لا تعقل، آلهة يعبدنا، فقال آلهة يعبدون، لأنهم تكلموا عن أصنامهم وأجروا الكلام عنها مجرى من يعقل، فخاطبهم الله تبارك وتعالى على ما جرت به عادتهم، فأجرى الخبر عن الآلهة مجرى الخبر عن من يعقل، فقال أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وانتهى هذا الكلام بهذا السؤال الذي لا جواب له إلا جواب واحد، هو الله الواحد الأحد، وما من رسول إلا وأرسل بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، عليها قامت السماء والأرض، وبها انتظم الكون، ومن أجلها خلقت الجنة، ومن أجلها خلقت النار، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، وهذه الكلمة هي النجاة، هي الميثاق، هي الوثيقة، هي العهد، هي العهد الذي أخذه الله علينا ونحن في أصلاب آبائنا حين أخرجنا من هذه الأصلاب في عالم الذر، وهي الكلمة التي سوف يسأل عنها الإنسان في يوم القيامة، حيث أول ما يسأل عنه الإنسان هو من ربك، أول سؤال في القبر من ربك، وهو أول سؤال في يوم القيامة، وتتبع كل أمة ربها فيتبعون أصنامهم إلى جهنم، كما قال لهم ربهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ويتبع المرؤوسون الرؤساء والضعفاء الكبراء، كل يتبع إلهه، كل يتبع ما عبده من دون الله، وها هو فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. أيها الأخ المسلم، كلمة لا إله إلا الله شهادة وإقرار ويقين، تريح الصبر وتفتح القلب وتنير لك الطريق في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. بينت الآيات من سورة الزخرف ما قال هؤلاء المكذبين، بينت الآيات أن من يتعامى عن ذكر الله ويعمى عن وجود الله ويصم أذنه عن استماع كلام الله يضل، ويزيده الله ضلالا، ويقيد له شيطانا يرافقه في كل حال وفي كل حين وفي كل مكان، حتى يشاركه منامه وطعامه. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن الرسل قد أجمعوا على كلمة التوحيد، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث مثله من قبل وقد كذبت الأمم من قبل، يضرب ربنا تبارك وتعالى لنا مثلا ويقص علينا قصص فرعون وموسى، يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسري عنه، ويبين أن الإنسان مهما على في الدنيا ومهما أعطي من المال ومهما منح من الجاه لا يؤهله ذلك للرسالة. فمهما كان عظيما في الدنيا فليست العظمة بعظمة الجاه والمال، وإنما العظمة عظمة النفس، عظمة الخلق. فنزلت الرسالة على موسى ولم تنزل الرسالة على فرعون إجابة لقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما قص علينا في الآيات السابقة من مقالتهم حين كفروا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من مكة أو من سقيف أو من الطائف. فيقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون وملئه، والملأ أشراف الناس، وسمي أشراف الناس ملأ لأنهم امتلأوا بما احتاج إليه الناس، امتلأوا بالمال وامتلأوا بالجاه وامتلأوا بكل ما يحتاج إليه، فسموا ملأ لامتلائهم بما احتاج إليه الآخرون، أو هم ملأ لأن الناس قد امتلأت صدورهم بالرهبة والخوف منهم. الملأ المحيطون بالحاكم، الملأ الأشراف. أرسل موسى لفرعون ولهؤلاء الملأ الذين استضعفوا بني إسرائيل فذبحوا أبناءهم واستحلوا نساءهم. أرسل موسى بالآيات العصا واليد وغيرها من الآيات المعجزات الدالة على صدق. قال موسى لفرعون كلمة إني رسول رب العالمين، وجاءه بالآيات. وقصة موسى مع فرعون جاءت تفصيلا فيما سبق من سور وآيات، وهنا جاءت مختصرة لتدلل على أمور فيها الفائدة فيها الزيادة عن المعاني المستفادة من قبل. يقول الله تبارك وتعالى فلما جاءتهم آياتنا، لما جاءت هذه الآيات المبصرة إذا هم منها يضحكون. لما جاءهم موسى بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يستهزئون، يسخرون. اتهموه بالسحر، اتهموه بالدجل، اتهموه بمحاولة الاستيلاء على السلطة، بمحاولة السعي للدنيا. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.